بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: وما في الذمة كالحاضر. قد قدم أنه لا يجوز بيع المال بعضه بدين، مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لا يجوز بيعها بشيء دين، ولا يجوز بيعها إلا مع تيقن التساوي ومع التقابض في المجلس. قوله مع التقابض قد اشتراط للحضور. على كل حال بقي مشكلة في إذا كان الإنسان عليه دين، عليه دين ذهب وسدده بفرنسا، ولا عليه دين يمني وسدده بذهب، ولا يمني وسدده بسعودي، قالوا انه يجزي. ليش؟ لان في الذمه، وما في الذمه كالحاضر، حكم الحاضر. ايش تمهد له بذا؟ ايش معنى قولك الحاضر؟ علشان كونك الحاضر في كونه لا يكون ربا. فإذا شرط، إذا عنده أحدين سعودي قال أشرط إنه يخلصها بسعودي، ما بالله إذا جاب، إذا أحدهما حاصل، ما إذا مبلغ سدق إنه يبدل السعودي باش. هي مثلا عنده من يجعل ذلك خلصها بسعودي، ما هي له بعد خطير الباع؟ لا ما يلزمه، لا بس لكن في عدم الزم، لكن هو يجوز ولا هو يجوز؟ أيوه غير إذا قدو حاصل السعودي، إذا بدي حاضر وتحاسس. أيوة. أما إذا هو غائب فلا. أما إذا هو غائب فهربة. إذا هم غائبين جمعة. اليمني وسعودي. أيوة. قلنا إذا عنده دين يمني وأراد يسدده بسعودي، والسعودي جاهز، فتقدم أنه لا يجوز بيع بعض الأشياء ببعض إذا اختلف الجنس إلا مع حضور المبيع والثمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بقي ذي في الذمة، إذا أراد يشتريه اشتري ذي في ذمتي، عندي لها فرنسي شريتها بسعودي وبريت الذمة، سواء فرنسي ولا يمني ولا. أما إذا قعد مده وقال هذا الدين مثل الدين، ما هو جاهز، لأنه من بيع الكالي بالكالي، أي بيع الغائب بالغائب، وهو عين الربا منصوص عليه. فلو كان في ذمة رجل لرجل طعام فقضاه من جنس ذلك الطعام أو من غير جنسه صح، ولو كان في التحقيق مشتريا لما في ذمته بهذا الطعام وكذا ما في ذمتهما، إذا في ذمة واحد سعودي وفي ذمة الثاني يمني، وسدهم كل واحد يشتري ذي في ذمته فلا بأس، حكم الحاضر. يتساقط الدين عند واحد فرنسي والثاني عنده ذهب، ويحسبوا الذهب بدل الفرنسي ومع السلامة، ما في مانع. والحبوب أجناس، وكذلك الثمار. قد تقدم أنها إذا اتفق المالين في الجنس وفي التقدير فيحرم التفاضل والنساء، إذن حين يذكر الجنس ضروري يبين الحبوب هل هي جنس واحد أو أجناس، لها يمكن تمشية العمل هذا. فالحبوب هي أجناس، الذرة جنس، والبر جنس، والشعير جنس، والبكر هو من الشعير في أحكام الربا، هو جنس واحد، ما بل أنه أنواع، والبر أنواع لكنها جنس واحد، إلا العلس قالوا انها جنس وحده غير البر، هذا على قولهم. البابوري وش الحكام؟ البابوري بصر واحد وش اصله؟ قالوا انه بر، قالوا انه بر ما بلا بيخلصه، لكن لا ينبه عليه هل يجوز بيع الطحين بالحب؟ فالظاهر انه لا يجوز. ما بيستوي انه ربا، لان الطحين بيمكن يرتزم، اذا بده واحد يرزم المكيال بيوسع كثير، اذا خلاه بغير رزم ما بيوسع الا قليله، ما هو محقق التساوي. لكن اذا داري قبل الطحين كم مقدار وداري انه مثلا صاع او صاعين ما هو داري محدده، كيف بيدري المقدار؟ يعني مثلا هو داري مثلا ربع كيس وطحنه وذا ربع كيس وداري قبل الطحن ما زيد هذا ممنوع صاع. إذا تحقق التساوي فلا بأس. وما هم شربوا الكيل مع البيع؟ إلا قد تقدم. وقال النبي صلى الله عليه وآله مع كل صفقة كيلة. وقد تقدم في الأزهر. إنه يكال ثاني مرة. إذا أكتالها المشتري في كيلها للبيع. والحبوب وأجناس والدخن جعلها جنس واحدة. اعتبر جنس واحدة؟ ما بيجي شكلها مثل الذراع وصورة الذراع. لا عندك قال إن العلس جنس ما هو. أنا ما صح عندي. أنا أقول إنه بر. ما فيش طعمه وصورته. صورة الحبات حقته. ما بالله حين يعاده جفل. يفل الكيس حقه. وكذلك الثمار التمر والرمان والسفرجل، طبعا التمر غير الرمان، التمر جنس والرمان جنس والسفرجل جنس والتفاح جنس والبرتكان جنس والعنب، والعنب والزبيب جنس واحد، واللحوم أجناس. النضان اللحم قال ولحوم الأجناس، يعني لحوم الأجناس أجناس وعبه أجناس بعدها. كيف وكيف العبارة؟ وكذلك الثمار ولحوم الأجناس وفي كل جنس أجناس. لا غلط غلط غلط. وكذلك الثمار بحت بحت ولحوم الأجناس وفي كل جنس أجناس. هي الصحيحة أشكال. واللحوم أجناس، اللحوم هي أجناس يعني معزة وضان، لكن قالنا الضان والماعز جنس واحد، وبقر وإبل وصيد وطير، وفي كل جنس أجناس، يعني في النعجة في الكبش لحوم، فيها الكبد والقلب والكرش والرثاء والرئة والطحال والكلية وشحم البطن والأمعاء والثربة، كل واحد منها جنس. والألبان تتبع اللحوم كذا، يعني الألبان أجناس مثل ما اللحم أجناس، لبن البقر غير لبن الغنم، ولبن الإبل غير لبن البقر. والثياب سبعة أجناس، متي ما هي سبعة؟ لأن الأولين كان معهم أجناس، والحين قبيها أبو ثياب من الزفلت ومن كل شيء بلاستيك. وهي الحرير والكتان والخز والقطن وصوف الضان ووبر الإبل وشعر المعز. فهذه هي مواد أجناس الثياب المعروفة قبل النسج، وثمة أجناس الآن سواها من الأشجار وغيرها، فكل جنس له حكمه. وأما بعد النسيج إذا أقدم منسوجة ثياب فهي مما لا تقدير له، فيجوز التفاضل فيها لا النساء، يعني يجوز يبيع زنه بزنتين لا الدين، ما هو زاب يعني يبيع زنه بزنتين دين. والمطبوعات ستة: الذهب الأبيض والأصفر والفضة والنحاس الأحمر والرصاص الأبيض والأسود والشبه وهو النحاس الأصفر، وإنما قيل له ذلك لأنه يشبه بالذهب. والسادس الحديد، والسابع الفلز وهو النحاس الأبيض المعروف بالجسد. هو نوع واحد، هو نفسه ما عاده من شيء، هو من الرصاص، لأنه ما هو ما هو من النحاس ولا من ما هو يجوز عدله، لكنه مثل الذهب ولا مثل الفضة. إيه، والرصاص هو نوع أبيض وأسود. فإن اختلف التقدير، إذا به ناس بيكيلوه وناس بيوزنوه وناس بيبيعوه بالعدد ما هو بكيل ولا بوزن، اعتبر الأغلب في البلد، فالأغلب هو المحكم. فإن صحب أحد المثلين غيره ذو قيمة قلب المنفرد، مثاله لو باع مدا برا بمد بر ودرهم، فالمنفرد هو مد البر، يجي فيه زيادة مقابل الدرهم. مثل الحين السيف والجنبية بيجوا فيها ذهب، فإذا باعوا جنبية بجنبية وإحدى الجنبيتين فيها ذهب، فالمفروض أن يجيه أكبر جنبيها الثانية، أكبر في قطعها ولا أغلى منها. يعني المنفرد يغلب يزيد فيه. سواء لا في قيمته في أهميته ولا في حجمه، بل لا بد أن يكون الطعام المنفرد عن الدرهم أكثر من مد، لأنه إذا لم يكن أكثر أدى إلى الربا، إذ يكون بعض المد بالدرهم وبعضه بالمد فيؤدي إلى بيع الجنس بجنسه متفاضلا وذلك ربا. أما إذا كان المنفرد أغلب نحو أن يكون زائدا على المد، أن يهنجه مد وثماني بمد بدرهم بمد ودرهم، فالدرهم مقابل الثماني والمد مقابل المد وجاز. إذا اتفق ذلك ولم تقصد به الحيلة، إذا جاء الثماني يسوى الدرهم، الدرهم يسوى الثماني، فإن قصدت الحيلة في استساغة الربا فلا يجوز. صاروا وجه واحد، هل تسمعوا؟ تقولنا جاء فلا جهاز، صاروا وجه بسك. فإن قصدت فلا يجوز إلا إذا كانت قيمة الزيادة تساوي ما قابلها وهو الدرهم في هذا المثال، ويصح بيع سيف محلى بفضة بدراهم إذا كانت الفضة فيه أقل من الدراهم. مثل ذا الحين السيف محلى بالفضة يبيعه بقروش فرنسا، شرطه جوا القروش الفرنسا أكثر، يجي لها تقابل، يجي لها يقابل الفضة يقابل الفضة، وما زاد في المنفرد من الفضة يقابل السيف. Yeah. زيادة السيف. ما يجد السيف زائد إذا كان الفضة تساوي التي يعني الدراهم الفرنسا تساوي الفضة الموجودة في السيف. قد باع فضة بفضة وزاد زاد السيف، هذا هو الربا. فيجي مقابل الفضة مقابل الفضة وفضة مقابل السيف. وش بعده؟ ولا يلزمه صحيح. ايش؟ ولا يلزمه صحيبهما. ما وش ولا صاحبهما؟ ولا حضور المصاحب. ولا يلزم تغليب المنفرد اذا به شيء زايد معهم جمعه، اذا به جنبيه وفيها فضه تجالطوا وجنبيه ثانيه فيها فضه. فلا يلزم التغليب. عب شيء منفرد، ما عاده منفرد. ولا يلزم في المتقابلين التغليب لأحدهما على جنس إن صاحبهما مع جنس آخر.